ثم جاءت الاحاديث بعد ذلك بكرا لان ببعضها درجا وياتي ببعضها بلقاب بعض كلها تدنزل حولها ان يكون ليبيا وهي بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. غير ان الحديث واحدا منها في الوقت الذي دل على ما دلت عليه هذه الدنيا من بدعه ضلاله قد وفق النظر الى ان البدعه المقصوده في مثل هذه القاعده المحمديه انما هي البدعه في الدين. فقال عليه الصلاه والسلام التسليم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ومن احاديث الشيخين في صحيحين من احدث في امرنا هذا تقييد وبيان للبدعه الضلاله وهي التي تكون مثل هذا في الدين. اما البدعه التي لا علاقه لها بالدين فتلك لها احكام اخرى ولا نقول انها مباحه فقد تكون مباحه مشيا على الاصل المعروف لعند الفقهاء الا وهو قولهم الاصل في الاشياء مباحه ولكن قد يكون هذا الشيء الذي من امور الدنيا يؤدي في كثير من الاحيان الى ما هو محرم في الاسلام فهذا له شان اخر وليس له علاقه في البدعه التي يراد بها زياده التقرب الى الله تبارك وتعالى. جاءت هذه الاحاديث كما رايتموها عامه مطلقه بكل بدعه شارده بكل بدعه في الدين. ومع ذلك فقد وجد قديما حديثا من يدعي ان هذه الاحاديث هي في تعبير علماء الاصول من العام المخصوص ويعنيه بهذا ان قوله عليه الصلاه والسلام في عبيد الاحاديث كل بدعه ضلاله يعنيه ليس كل بدعه ضلاله. وان البدعه تنقسم الى اقسام خمسه يعني فيستفيها البدعه المشروعه اي المستحبه والتي يمكن للمسلم ان يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. هكذا يقولون ولا نحب بسبب خلافنا على هذا الخلاف الذي ورثناه من قبلنا في هذه المساله الهامه جدا انهم قد يجعون للاستدلال على ما ذهبوا اليه من التخصيص المذكور لبعض النصوص الثالثة بالسنة وقد يكون فيها شيء من آثار الواردة عن بعض الصحابة. ولذلك فأردت أن أبحث في هذه الليلة تلك الشبهات وأجيب عليها لكي يكون المسلم المؤمن بمنة الله عز وجل على عباده بإكماله بشريعته في قوله اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاكمل الله عز وجل واتم الدين وذلك اكثر منهم على المسلمين لو كان اكثرهم يعلمون. من هذه النصوص التي تشتد على بعض الناس وبعض الاخر يركب اليها ويعتمد عليها في ضرب تلك القاعده التي لا تقبل التخصيص والتقييم مطلقا كل بدعه ضلاله قالوا ليس كل بدعه ضلاله وانما هناك بدعه حسنه. واحتج بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من سن المسلم سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون أن ينقص من دينه شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزاره شيء. فسر هذا الحديث بخلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المعنى الذي ذلك مطلقا مع تلك القاعدة الإسلامية إلا بدعة الضلالة وفي دلالة النار. هذا في تفسير هذا الحديث يعني من صنف الإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير تفسير باطل لا نشك في ذلك قدر أمية. ذلك لأنه يصطدم مع سبب وريد الحديث والمناسبة التي ذكره عليه الصلاة والسلام فيها، بحيث أنه إذا سمع السامع للحديث وهو يصبح تبين له بطلان ذلك التفسير بطلان جلية. قلت المناسبة هي جاءت مع الحديث في صحيح ابن مسلم ومسلم بن احمد وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البغدادي رضي الله عنه قال: اني جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اعراب يتكابون النار متقلبو السيوف عامتهم من لبر بل قيهم من لبر. فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على قتل هؤلاء الأعراب، وقال عليه الصلاة والسلام فيما خطبهم بذلك المكان: يا أيها الذين آمنوا أن يثقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كما قال عليه الصلاة والسلام حظا وتأكيدا لذلك الأمر القرآني، قال عليه السلام: فصدق رجلا بدرهمه بدينيره بصاع بره بصاع شعيره. فصدق معناه وهو ليتصدق كل منكم بما تيسر من هذه الامور المذكوره في كلامه عليه الصلاه والسلام. فانطلق رجلا من الذين كانوا في مجلس الرسول عليه الصلاه والسلام هذا ليعود اليه صلى الله عليه وسلم ويقضي طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو درهم يبذلون. فلما رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم أبو بكر وعمر كما في زيارة الإمام الطبراني في منزله الكبير، قال كل من هؤلاء ليعود أيضا بما توسل لكل منهم من صدقة. فاجتمع اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أنفاض الجبال من الطعام والدراهم الضروريه. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل له الطعام مذهلا، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجهه بعد أن يرضى له الأصل ويأكل منه أسر من السلف. فأتي الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسباب لكان الطريق أكثر من الرجل الذي فتح الطريق إلى أهل السنة ألا ومساقة. قال عليه الصلاة والسلام: بهذه المناسبة من خمس يوم تبسمة فأجرها وأجر من بها إلى يومه دون أن ينقص من أجور الحق إلى عشره. فإذا لم يعد إلى تفسير خلفه فنصف المدى من خمس يوم تبسمة غيرهم أي من الإسلام بأنه فتكون ضريا يقرأ فبدأ التفسير من هذه الواقعة أو المناسبة. فما أسمع لا يقطع عن الحاضرين مهما كان سهل وفقاه، لأنه لا يحط حادثة فيها شك لا يحدث ولا يعرفها قبل عهدها إلى ساعتها خلقه. فكيف يفعل الإنسان بمناسبة أو غلطة في تفسير خير من السلام سلف الإسلام بحسنة أنه من استدعى فيه بحسنة؟ أولا أيضها من يجدين جرأت الطري يخطر هذا ويخطرهم بكلام الله وعمده عليه الصلاة بأهم بالصلاة على هذا للأبطاء جرأ قوله يحضر لهم وصدق رجل من دينه فاجتمعوا الملك على الصدقة وهم في الأمر أن رجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة بعينه إلى من فرق قبل غيره فجاء بما تنسب لك ثم تقال أصحاب الرسول عليه السلام على هذه الصدقة فمن البدهي بالمكان أن لم يقع في هذا المجلس شيئا من المحدثات وليكن محدثا ليلة لم يقع في ذلك دائما تفسير أولئك الناس بهذا الحديث بما يدعون به اعترافهم عن تلك القاعدة وهي بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هي خطأ الآخر الخطأ الأول انحراف عن القاعدة والخطأ الآخر تأويله للحديث تأويلا ينقض القاعدة وهذا التأويل هو خطأ وافتراء ولا الأمراض بالافتراء غير مقصود قال شيء آخر إنما هو افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون قائدهم من سنة الإسلام أي من ابتدع في الإسلام فأروني بربكم أولا من بدعة في هذه الحادثة المباركة ولم يقع فيها إلا الصدقة التي حضر لرسول صلى الله عليه وسلم كما تم الكتاب والسنة وأنا أقول لو أن رجلا أعجميا يرى أذهب بعيدا لو أن رجلا مثلي البارد الأسر أعجمي تعرض وتعرض على اللغة العربية لو أن مثل هذا فصل الحديث السابق بما يفسره هؤلاء العرب سلالة وجبنة أي من صنف الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع إلى آخر قولهم وكان من أظهر الناس بهذه الواقعة لأنه إذا وجد في الحادثة كما ذكرنا بدعة بالمعنى الذي هم يفسرون الحديث به فكيف ينسب بث هذا التفسير إذا كانت نسبته إلى رجل آدمي مثل مدن كيف ينسب مثل هذا التأويل والتفسير إلى أفصح من نطق بالذات إلى من نزل عليه الكلام الكريم بلغة العرب لا شك أن هذه الزلة لأنها وقفت عند الليلة العربية لهان الأمر على الشيء ولكن هذه الزلة أودت صاحبها إلى تأويل قاعدة مطلقة اتخذها الرسول عليه السلام بمناسبات حتى انت قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار هذا أولا أعني أن تخصيص هذا الحديث وهذا التفسير خطأ مرغوباته لأكثر من ذلك الأول هو مباير هذا التفسير من حادثة الإحرافية السبب الثاني وهو مهم جدا فأرجو من طلاب العلم خاصة أن يتنبهوا لهذا لكي يتمكنوا من هداية الشاربين الضالين عن فهم الحديث الأول بالمعنى العام الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول هؤلاء الشاربين إننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة وفي الفترة الثانية يقول ومن سنة الإسلام سنة سيئة نسأل هل هناك خلاف بين المسلمين اليوم أن كون الشيء حسنا أي كونه سيئا لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق الكتاب والسنة أي بالسماع وبنوع آخر ليس الشيء الحسن والشيء السيء هو الذي يستحسنه عقول الناس أو لا يستحسنه عقول الناس، خلافا لما كان عليه المعتزلة قديما وجرى بسبب انحرافهم خلاف شديد بينهم وبين أهل السنة، فإن المعتزلة كانوا يقولون وأصبحت هذه قاعدة في أهل الكلام للتحسين والتقبيح العقليين، أي المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. وجدت مناقشات كثيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة في هذا، ولا شك أن الفوز والنصر إنما كان بأهل السنة على أولئك، ولا أرى نفسي بحاجة إلى أن أعيد أهل السنة هنا ما دمنا نحن أولا جميعا ننتمي إلى أهل السنة، فليس فينا معتزلة يقولون بقول المتقدمين منهم أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، ما دام انه ليس فيه من يقول التحسين والتقبيح العقليين، ما وجه غير لنفهم الحديث في هاتين الصفتين سن حسنه سن سيئه. من اين يعرف ان الشيء الفلاني هو سنه حسنه او شيء اخر هو سنه سيئه؟ الجواب باهتا انما هو الكتاب وانما هو السنه. ثانيا نقول بمن اتجه الذين وسعوا دائره والدرجات في الاسلام بسبب انحرافهم عن تلك القاعده العظيمه، كل ربعه دلاله وكل دلاله في النار نقول هؤلاء، فاي بدعه زعمتم انها حسنه قلنا لكم هاتوا برهانه من تلك الصادقين، فان عجزوا فشك انهم عاجزون الى العجز ان ياتوا بدليل من الكتاب والسنه يحسن لهم بدعه من تلك العبادات. وكذلك اذا قالوا الامر القراني سنه سيئه فلا بد ايضا من ان ياتي هذا المدعي بالدليل الشرعي من كتاب السنه على ان تلك السنه سنه سيئه. وهنا لبسط وشرح هذه القضيه، لانه قد يرد اشكالا من بعض منهم قد يكون على شيء من العلم والطباع في هذا المبارك في مبسطات هذه. انا اعتقد ان كل شيء يحدث في الدين زياره للذهنه هي ضلاله سمعتيه، ولكن كل هذا على رؤوس حوادث لعهد الصف اليوم ان هذا الحق في العربيه، بل وان ارباننا في ذلك قد لها، ولذلك اذكر اول ما اذكر صحيحا اخرج البخاري فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق بظهر ان رمضان لاخر يوم من ثلاث رايته، فصار المسجد مليئا من جواب ترك الله ولي قصيرا، فلما راى العاده في بدا خلقه وعاد عليه الصلاه والسلام انه يوم صار احد يوم طويله، فلما رايه في المسجد فقضى به من كان حالا ثم انتشر القدر صنع الناس في البيت، فصلى عليه الصلاه وصلى كما في الليله قليلا ثلاثة أيام ترى هي علامات من غريب لكل حياة رام إحدى عشرتها، فالطبيعة السنية هي من الليلة ثلاثة تنطلق وسط المسجد وانطلع بالمصلى، فمرت الليلة وانطلع الله صلى الله عليه وسلم ويأتي من قمتان الصلاة ويجعل بهم ويقوم بطريق أمرهم إلي من غريب. أن حسب الصحابة هم منهم أنه لا يتأخذ عليه، قام به عليه الصلاة والسلام وأن يتبين وكما ولي حتى في الصلاة، ولذلك أقر عليهم وعليه موجبا فقال له الناس إن يخفى عليكم هذا وإني أنزل ذلك إني خشيت تكتب عليك قبل أن يرموه من فكر فإن آخر ياتي المرء الخبيث إلا المفروض. ثم توفي الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر ولم يزال الثالث لأنه ناظر منه في ربيع الأول. فجاني السؤالي قال ولا يوم يوم غنفيرة سر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في يوم رمضان في المسجد النبوي زيافاته وإحجانه إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وخرج قادته يتحسس أحوال الناس في المساجد وفي الطرقات دخل المسجد فوقع من غيره على ما كان وراءه من قبل بالتفرقين هنا وهنا فقال وهذا ابن هانيتي الله عز وجل من فاريس رضي الله عنه قال لو ان جمعنا هؤلاء وراء ابن واحد ثم غدا له فيما بعد ان يجمعهم وراء ابن واحد فصلى بهم بل امر ابي بن كعب ان يصلي بهم جماعه واحده احدى عشر ركعات. ثم خرج عمر رضي الله عنه في الليلة التالية أو التي بعدها فلما رأى ما كان يستمعون وراء يوم واحد أعجبه ذلك فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون منها أرضا. فيتشبث بعض الواهمين بقول عمر هذا نعمة البدعة هذه أنه يوجد إياه في الإسلام بدعة ليس لها أصل فيما مدى من يوم الأسلام السلام عليكم. أجاب من ذلك المحققين من أهل العلم كالإمام الشاطبي في كتاب العظيم الاعتصام الذي ليس كل طالب علم يريد أن يكون على بينة من هذه القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار وأن يتعلق على الشجاعات التي يريدها المخالفين والجواب العلمي القوي عليها ليس كل من الغاية أن يقتني هذا الكتاب العظيم الاعتصام لإمام الشافعي حينئذ يتفتح حقيقة في هذه القاعدة التي ظل عصامها تقريبا في السبيل وخص بعد الناس بفهمها وهي قال الإلهية أنه يصف الناس بقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقوله أن أكثر الناس أنه يصف الناس بقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقوله أن أكثر الناس يعقلون. بين أن أثر عمر هذا إمام الشافعي في هذا الكتاب وتلاه بعد ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من كتابه العظيم ايضا وهو معروف باسم اقتداء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. فتعرض بمناسبه هذا العنوان العظيم ان الكفار من بعدهم الابتداء في الدين كما قال رب العالمين بالنسبه لرهبانيه النصارى رهبانية بابتداعها لا تتبعها عليه. فتعرض ابن تيميه للبدعة في الدين وفسر القول في ذلك ترقينا رائعا وكان مما تكلم هو وامام الشافعي ان قال ان عمر رضي الله عنه في قوله هذا لا يعني البدعة التي ارادها الرسول في القاعدة كل بدعة ضلالة أي كل بدعة في الدين ضلالة. لا يريد عمر هذا المعنى بالذات بها لأن عمر رضي الله عنه إنما جمع الصحابة على سنة وليس على بدعة. والحقيقة أن هذا الأثر يلتقي مع الحديث الأول من سمى التقاء تاما من حيث أن الناس الذين أساءوا فهم الحديث أساءوا أيضا فهم الأثر وأن الذين أحسنوا فهم الحديث أحسنوا أيضا فهم الأثر

وهذا التفسير كله أولا ليس منه وإنما من كبار العلماء وأنا طالع له كناية وليس تقليدا وإنما اتباعا على بصيرة لأنه لا يستطيع أحد أبدا أن يجهل عمر ويظن فيه أنه يعتقد أن الصلاة جماعة في خلال رمضان بدعة حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبطل الاستدلال بهذا الأثر على أن هناك بدعة حسنة في الدين كما بينا السبب الذي من أجله قال عمر رضي الله عنه لأن البدعة هذه. بقي شيء آخر قبل الكره بعدهم يقولون صدقت في قولك بأن صلاة التراويح إنها سنة من تاوي من الصلاة من القول لكن عمر إنما سماها بدعة لأنه جمعهم وراء إمام واحد في عشرين حاجة ثلاثة في ثلاثة وعشرين واقعة عن الوتر. فنقول هذا الكلام باطل لا أصل له. وإذا شئت لتحقق فارجع إلى كتب السنة. ذلك لأنه صح في كتاب الإمام مالك الموطأ الذي كان الإمام الشافعي في زمانه يجعله أصح كتاب أنبتت السنة لقد روى فيه بإسناد صحيح جدا أن عمر الخطاب لما جمع الناس وراء أبي أمر أبي أن يصلي بهم 11 ركعة. وأنا لست الآن بطبيعة الحال في سبب الخوف يعلمني يعني صلاة التراويح هل يطلع الزيادة أو لا يطلع هذا له لجانب آخر أو مناسبات أخرى لكن يريد أن يذكر بأن عمر قال هذه الكلمة وقد أمر أبي أن يصلي للناس السنة الفاعلية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته ومنها في الليالي الثلاث 11 ركعة. ولهذا ينتهي الكلام عن هذا الأثر وكيف أنهم حرفوه وحاولوا أن يستدلوا به على ما ينافي تلك القاعدة الأصولية الإسلامية والتي لم يضعها علماء الفقه الذين قد ينكروا أن يكون قائد هذا خطأ وإنما وضعها سيد الناس عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك عنه لعديد من الأحاديث كما ذكرنا. أيضا أريد أن أذكر شيئا آخر يتعلق بفهم من سنة الإسلام سنة حسنة. كيف أن من ادعى أن شيئا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن لا بد أن يأتي بالدليل. فأنا أعطيكم الآن بمثال واضح معروف. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح قرية خيبر عمرة وصالح اليهود على أن يظلوا فيها ويعملوا في أرضها في نخيلها وفي حدودها وأن الحاسد من ذلك شطر للرسول عليه السلام وشطر باليهود وكان من جملة ما اشترك عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح مع اليهود أن قال لهم نطلقكم فيها ما نشاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر وهم لا يزالون ينكرون به عليه السلام ويحاولون قتله ولو بلص السم في الدسم كما يقال فكما جاء ذلك في قصه المراه اليهوديه التي اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم وراء شاك فهلك من وراء الاكل صحابي او اثنان ثم الرسول عليه السلام تفرغ لها ولكن لم يحرمها حتى وجد ألمها

تجد الموقف معكوسا منكوسا تماما. اول ما تنكر على الانسان تبقى لا تشوف نهايه، هذا بدون عذر. قل له موقف زيد بن ثابت لما طلبوه به طلع عنه قال لهم كيف تفهمون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. بالنظر الى القران الذي فيه حفظ الدين والذي وعد رب العالمين بحفظه بقوله انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظين، اذا قام الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر بتحقيق وتنفيذ هذا الوعد الالهي انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظين، يقول زيد بن ثابت وهو من هو في العلم وانه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف ان يكون هذا العمل اتباعا في الدين، فيقول كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر ابي بكر وعمر. فان في ذلك لهفه لمن كان له قلب او القى السمع وهو يستفيد. يعني بالنسبة للأسئلة التي طرحت قبل للشيخ، يعني لا أشك إذا قلت الأسئلة أنها لا نعلمها على الشيخ، خاصة أن هناك الشتاء في شركة الثانية، فالأسئلة اللي ما سمعوا هذه الأسئلة والجواب من الشيخ عليها فيرجعون إلى هذه الأسئلة حتى لو تكرر، لأن مرة أخرى ولكن الأسئلة من الجديد من الأسئلة. تقول لك السؤال هنا ما حكم تقديم القرآن؟ هذه مما يدخل في اعتقادنا في امور الاحاديث السابقه التي منها ايات ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فكثير من الناس لا موقف خاص مثل هذه الجزئيه يقولون ايش فيها، ما هو الا اظهار تبجيل وتعظيم لهذا القران الكريم. ونحن نقول لهم سيقتل ليس فيها الا تبجيل وتعظيم للقران الكريم، ولكن سوى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على ايديه الاول وهو صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك اتباعهم وكذلك اتباع التابعين المعذورين؟ بشكل ما سيكون كما قال علماء السلف، لو كان خيرا لسبقونا اليه. هذا شيء. الشيء الاخر، هل الاصل في تقديم شيء ما، هل الاصل الجواز ام الاصل المنع؟ هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحين ليتذكر من شاء يتذكر ويعرف بعد المسلمين دينا عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر الخطاب جاء الى الحجر الاسود ليقدره، فقال اني لاعلم انك حجر لا تدر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرك ما قبلتك. ومن هذا الكلام من هذا الطريق لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك وقبلته. إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح الحجر الأسود من الجنة؟ هل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول قائل من يسلم من سلف السائل إن هذا كلام الله الذي يقدره؟ هل يقول عمر هذا حجر أثر آثار الجنة التي وعد بها المتقون؟ قال يقبله ولست بحاجة إلى أن يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين لي مشروعية تقديمه، أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يكون بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن نريده اليوم ونسميه بالمنطق السلفي وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استنى لسنته الى يوم القيامة؟ هكذا كان مثل عمر فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن الأصل في مثل هذا التقدير أن نجري منه على سنة الوالية وأن نختم على الأمور كما أشرنا أيضا إن الله هذا حسن يعيش اذكروا معي موقف زيد بن ثابت، كيف كان هذا الموقف تجاه عرض ابو بكر عمر عليه جمع القران يحب القران من الجياع؟ كيف تفعلون كيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امير المسلمين ما عندهم هذا فقط الدين كافر. اذا قيل لي ان يقدم القران كيف تفعل القران من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا لها كان يؤذن عزيزة عزيزة جدا من هذه في شوفيها فعزيزة القراءة. أخي هذا كلام ماذا عليه فلسين ماذا عزيزة القراءة فعزيزة القراءة أي يقولون أنت أن تلك العزيزة تقليل القراءة هل أنت تركب السيارة والشاشة في الطيارة وهذه الأشياء من البدعة؟ يأتي الرجع عليها ما سمعتم أن البدعة في الدين هذه ضلالة، أن البدعة التي هي ضلالة إنما ما كان منها في الدين. أما في الدنيا فكما ألفنا آنفا أن قد تكون جائزة وقد تكون محرمة وهذا شيء معروف لا يحتاج إلى مثال. فالرجل الذي يركب الطيارة من شرف إلى بيت الله الحرام يخرج إلى عمره لا شك أنه جائز، والرجل الذي يركب الطيارة من شرف إلى الغرب يحج إليه لا شك أنه يحصل وهكذا. أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل لماذا تفعل أكثر تقرب إلى الله، لا سبيل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله، وهذا بحث به تركناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولو مرة فلا نعود فيه ولا سيما يمكن في صدر إجابة عن ألسنة، لكني أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ودعم هذه القاعدة لكل بدعة ضلالة ما في مجال استخدام عقلي لتاتا. يقول السلف ما أحدثت بدعة إلا وليت السنة، وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي بالمحدثات المأمور وكيف أن اعتقادات ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير الأحيان. انظروا الآية بصفة عامة، إذا كان عندكم بعض أهل العلم يقرأ ورأيته استلم القرآن ليقرأ، إذا كان فعلا من أهل العلم يقرأ ما بقبل القرآن، لأنه بعض من يقبل تكبير علم من رأيته، لكن أمة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط ومراجل يدرك مفهومه، فنقول ما أحدثت بدعة إلا وليت السنة. مثل هذه البدعة بدعة أخرى أنظر في بلاد الشام قد تكون في بلاد أخرى، نرى الناس حتى الكشاف منهم هل لا يزال في قلوبهم بقية الإيمان إذا سمعوا يؤذن من المسجد قام قيامه؟ إذا سألتم إيه كان قيامه تعظيم لله عز وجل فيروح المسجد ما يؤذن يغلون يلعبون بالسجن وبالنهج والشكر له ذلك، لكن هم بعون ربه جاء القيام. من هم جاء القيام؟ جاء طبعا من حديث مولاه ولا يحسن ولا ما يمكن تنمية عليه بلا سبيلة بالأرضين فقيمة. هذا الحديث لو كان لا يأسم إن ما حرم فمن بعض الضعفاء أو التجربين، فقال بدل قيمة قيمة واختصر الحديث إذا سمعتم الأذان فقيمة قيمة قيمة الظلم ثم صلي علي وضعف الحديث. فانظر كيفم الشيطان بهز الإنسان بدعة ويشبه في نفسه انه يعتد منهم بعظم شعائر الله الجميل، ثم اذا مسك المصحف بحبه واذا سمع الاذان يقول له. لكن الاول هل يعمل بالقران؟ لا يعمل بالقران. مثلا قد يصلي لكن هل لا يكل الحرام؟ هل لا يكل الربا؟ هل لا يفهم الربا؟ هل لا يشيع بين الناس الوسائل التي يرغبون بها معصيه الى الله؟ هل هل أسئل إلى الله تلاها. لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات عبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا، لأن كما قال عن السلام وذكرت هذا في الجزء السابق ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. فهذا شيء تقربوا إلى الله هات النصح للرسول عليه السلام. ما في نص في بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. ولا يشكرن إلى أحد أن هذه المسألة إلى الدرجة بالبساطة ما يعرف هي ضلالة وسعادة النار. أجاب عن هذه القضية الإمام الشافعي فقال كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة. لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هي هذا المكان؟ شريعة الإسلام التي تمت وكملت، فلا مجال لأحد للاستدلال ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة لا بمجرد إحداث إياها، وإنما لأنه يأتي منها الاستدلال على ربنا تبارك وتعالى ونبينا. في القرآن أما الحديث القرآن فلا